أي كهؤلاء الأعداء الذين يقفون منك موقف التعنت وموقف الإيذاء وموقف السخرية وموقف كذا، جعلنا لكل نبي عدوا. كل نبي له عدو، لأن هذا أمر طبيعي، وما دام كل نبي له عدو لازم أعداؤه يتناسبون مع إيه؟ مع مهمتهم. وأنت مهمتك إيه؟ مهمتك كمهمة كل الرسل، يبقى لازم يتجمع لك من الأعداء قد الرسل كله. وكفى بربك هاديا، إيه؟ بيعمل له مناعة من الأعداء ويديله إيه؟ قوة من المدد. يبقوا الاثنين يديله إيه؟ علشان هو ما يخصي بوجود الأعداء ولا يستسلمش لأن وراءه مين؟ وكفى بربك هاديا وإيه؟ ونصيرا.